بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. معنا الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي للحزب، في كلمة بعنوان دورنا في حماية الوطن من الدخول في سيناريوهات حروب الجيل الرابع، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الكلمة ستنتظم في عناوين محددة إن شاء الله. العنوان الأول حروب الجيل الرابع أو أجيال الحروب كما يراها الدارسون لهذا الشأن. الأمر الثاني القصف العاطفي وأثره في الدخول العالم العربي والإسلامي في أحد أو بعض سيناريوهات حروب الجيل الرابع. الأمر الثالث داعش وحروب الجيل الرابع في العالم العربي والإسلامي. الأمر الرابع دعوة ما يسمى بالجبهة السلفية إلى هذه الثورة وهذه الانتفاضة المزعومة، وعلاقة ذلك بالصورة العامة أو الإطار العام للكلمة التي ذكرته. حروب الجيل الرابع، الأجيال كما يقول الدارسون لهذا الشأن، أو الحروب مرت بأربعة أجيال، أربعة مراحل سميت أجيالا. المرحلة الأولى مرحلة القتال، الجيل الأول اللي سموها الجيل الأول القتال المباشر، الصدام المباشر بين جيشين لدولتين أو عدوين يحدث بينهما صدام مباشر. الجيل الثاني اللي هو القتل عن بعد من خلال الطائر الدبابات والمدافع وغيرها، من خلال المدافع والبنادق وغيرها. الجيل الثالث هو الضرب من خلف خطوط العدو اللي هو من خلال الطائرات بحيث لا يرى، يضرب بحيث لا يرى زي ما حصل في أفغانستان وفي العراق وغيرها، الأرض المحروقة أحد السيناريوهات وغيرها. الجيل الرابع هذه الأجيال الثلاثة بتعتمد على قتال، بيحدث قتال بين طرفين. هذا القتال يؤدي إلى تكتل، كل دولة مكوناتها تتكتل لمواجهة العدو الآخر. أما حروب الجيل الرابع فتختلف عن هذه الأجيال الثلاثة كلها. حروب الجيل الرابع أهم سيناريوهاتها وأخطر سيناريوهاتها اللعب على، خلاصتها يعني، اللعب على التناقضات والاختلافات والخلافات الموجودة في الدولة التي يراد الاعتداء عليها، وتحويل هذه التناقضات والخلافات والاختلافات إلى صراعات، ثم إدارة هذه الصراعات حتى يتم تحقيق أحد الأهداف الآتية. يبقى حروب الجيل الرابع هي حروب بالوكالة. حروب الجيل الرابع هدم الدولة نفسها بنفسها. حروب الجيل الرابع اللعب على أنواع من الاختلاف داخل نسيج الدول وتحويل هذا الاختلاف إلى صراع وإدارة ذلك الصراع لهدم تلك الدول حتى تسقط ميتة كما قال أكبر منظري هذه الحروب، هذا النوع من الحروب. اللعب على اختلافات أو تناقضات أو حتى خلافات وتحويلها لصراعات وإدارة تلك الصراعات لتهدم تلك الدول للوصول إلى هدف من الأهداف الثلاثة الآتية. الهدف الأول شغل الدولة دي بنفسها، دولة قوية ومش عايزها تنتبه لحاجة، هو عايز يمرر عمله أو عايز يحقق أهداف معينة وعايز يجنب الدولة دي إنها تقف قدامه، يعمل داخل هذه الدولة ذلك الصراع ويديره حتى يشغلها بنفسه. الهدف الثاني أعمق شوي، وهو تركيع هذه الدولة لتستجيب للإملاءات التي تملى عليه حتى لو كانت ضد نفسها، يركعها لتستجيب للإملاءات. الهدف الثالث أعمق شوي، أعمق أكتر، وهو هدم هذه الدولة وتفكيك كيانها. لكن الهدف الثالث لا يمكن التوصل إليه إلا إذا كان الصراع متكافئ. اللي هيحدثه ده صراع متكافئ، ولا يكون الصراع متكافئا يعني يمكن أن يطول أمده إلا إذا كان الطرف الأقل في معادلة الصراع ما يقلش عن 20% من المجتمع. وبالتالي لابد من إيجاد، إذا أراد أن يهدم كيانا، أن يهدم دولة، أن يهدم أمة، أن يوجد صراعا داخل هذه الأمة يطول أمده. وعشان يطول أمده حتى يهدمها ينبغي أن يكون فيه نوع من التكافؤ والتقارب يقدر يديره. وإذا أراد هذا فإنه لابد أن يكون هناك نسبة كافية من الذين استثارهم والذين استطاع أن يثورهم ضد أو أن يجعلهم يتبنون الصدام مع مجتمعهم وبلادهم، تكون نسبتهم كافية لإحداث ذلك الصراع الذي يطول أمده. بالنظر إلى العالم العربي الإسلامي تجد أن الخلافات والتناقضات والاختلافات الموجودة في العالم العربي الإسلامي التي يمكن اللعب عليها كثيرة. منها مثلا الاختلاف المذهبي، شيعة وسنة يوقع في بعض في أماكن وحدث ذلك. طيب الاختلاف الطائفي، دين ودين، المسلمين وغير المسلمين، يقدر يوقع؟ لو في نسبة كافية يقدر يلعب على ده، ما فيش نسبة كافية يبقى يشوف حاجة تانية غيرها. العرقي، العرقي اللعب على الأعراق الموجودة في بعض الدول، محاولة العرق اللعب على العرق النوبي مثلا من الخارج، اللعب على العرق الأمازيغي، اللعب على الأعراق، محاولة اللعب على هذه الأعراق. هذه اللعبة وهذه الطريقة نجحت في بعض الدول، لكن مصر بقى، مصر كيف ستتعامل معها؟ لا فيها نسبة تكفي لفتنة طائفية، ولا نسبة شيعة تكفي لفتنة مذهبية، ولا نسبة عرق يكفي لإحداث تلك الفتنة الكبيرة التي من شأنها أن تهدم الدولة. لكن وجد أن هناك فصيل وتيار كبير لو أنه استطاع أن يقنعه بتبني فكرة الصدام مع المجتمع والدولة هيكفي لهذه المسألة. شباب المسلم المتحمس، تيار كبير في مصر، لو استطاع ان هو يحول هذا التيار الى تبني الفكر الصدامي مع دولته ومؤسساتها ومجتمعه يبقى نجح، يوصل لهذه المرحلة. لكنه فوجئ بان التيار الشباب الاسلامي المتحمس لا يتبنى المنهج الصدامي. اللي كان بيتبنى المنهج الصدامي فقط جماعات الجهادية اللي كادت أن تندثر في المراحل الماضية، إن كانت بتضعف يوم بعد يوم. التيارات الجهادية والتكفيرية كانت بتضعف يوم بعد يوم. معظم شباب التيار الإسلامي المسلم، الشباب المسلم المتحمس، معظمهم لا يتبنى المنهج الصدامي، وإنما يتبنى المنهج الإصلاحي المعتدل المنضبط بالقواعد والموازين. وبالتالي كان لابد من تحويل هذا الشباب من المنهج الإصلاحي المتعقل المنضبط بالقواعد الإصلاح، قواعد الإصلاح المنضبطة، إلى تبني المنهج الصدامي. ما هو المحول الذي يمكن أن يلعب عليه ليحدث هذا التحويل؟ المحول هو العاطفة. وهنا وهذا مهم جدا أن نسترجع، وإحنا بنتكلم بقى نسترجع بعض الأحداث واللعب على العواطف مبكرا. لو تذكرون، وأنا هبدأ بالقصف على العاطفة وهبدأ بدور الإعلام، وهذكر لك كيف أن دور الإعلام من أخطر ما يكون في تحويل الشباب فكريا من المنهج الإصلاحي المنضبط إلى المنهج الصدامي، وتغييب قواعد الموازنات الشرعية للإصلاح. هضرب مثال إعلامي، مثال يعني من باب الـ الـ الـ هو من باب يعني الفكاهة، وهو مضحك لكنه له مغزى. لو إن ناس في مسجد قاعدين ويحدثهم، طبعا أما بتكلم في الفكر وفي الانحراف الفكري وغيره له علاقة وثيقة بقضايا الشرعية، وبالتالي هضرب المثال ده لأنه مثال واضح. واقف المجموعة في مسجد كبير وفي آخره مكان لم يصله البلاط السيراميك، ولهم شيخ عالم يحاضرهم في محاضرة، فقام شاب لا يعرف أحكام المسجد وراح في آخر المسجد وإيه وأخذ يبول في المكان البعيد ده، فطبعا ده مسجد وما ينفعش، وقام الشباب يمنعوه، فقام العالم قال لهم دعوه يبول. العالم قال لهم دعوه يبول. جات القنوات بقى ليه المحترفة في اللعب على العاطفة ولقطت اللقطة دي، لقطت اللقطة دي، لقطة فيها واحد بيبول وعالم بيقول دعوه ايه يبول، وجات على مدار 24 ساعة على رأس كل ساعة أول خبر في نشرة الأخبار، طائفة كذا تسمح بالبول في المسجد وشيخ طائفة يقول دعوه، يقول دعوه يبول، ويجي اللقطة دعوه يبول على رأس كل ساعة اللقطة دي، ويجيبوا بقى ايه برنامج تحليلي يحلل الايه المشهد ده، ويقول بقى يقعد تحليل محلل سياسي واستاذ في الطب النفسي عشان يقول الطائفه دي طبيعتها كده بترضى بتدنيس المقدسات والى اخره. يقوم وهم بيعرضوا البرنامج التحليل ساعه واثنين وثلاثه، نص الشاشه على المحلل السياسي او المحلل النفسي، والنص الثاني الراجل بيقول فين في المسجد طول الحلقه كده البول والايه والحديث. هذا الطرح بهذه الصورة ماذا يفعل في عواطف الشباب المتحمس؟ يولع فيها نار، يشعلها نارا. وكمان يجوا بقى بآخر السهرة يجيبوا بقى واحد شيخ عالم يقعدوه، ما حكم البول في المسجد؟ طبعا هيقول ايه، هيجيب بقى الأدلة وعن حديث النخامة ولا يصلي، يجيب ايه أدلة بقى يفضل طول الحلقة حكم البول في الايه في المسجد. يقوم واحد يتصل بقى من انصاف اللي بيطلبوا اللي يدعون طلب العلم، يقول لا يا جماعه، يلاقي الناس بتقول دي طائفه مبتدعه وطائفه ضاله وطائفه منحرفه، يقول لا ده مش كده وبس، ده كونه يقول دعوه يبول يبقى ده استحلال للبول في المسجد، يبقى ده كافر، ويبقى كل دول ايه كفار، وكل هذا باللعب على العاطفه، استنفار العاطفه واستفزاز الشباب بهذه الصورة. افتكروا بقى صنع قناة الجزيرة، افتكروا صنع القنوات الرابعة ومكملين القنوات دي كلها، تذكروا هذا الصنيع من هذه القنوات، يلتقط لقطة واحدة من المشهد، جزء يجتزئ الحدث كله في اللقطة العاطفية، يولع بها في الشباب نار، فيحدث هذه الثورة العاطفية التي تلغي تماما قواعد الايه الإصلاح، القواعد الإصلاحية. الحدث ده اللي تم به تبديع وتكفير وتفسيق الطائفة دي حدث في سيرة النبي في صحيح البخاري، إن جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام الناس به يزجروه وينهروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه يبول، دعوه لا تزرموه لا تقطع عليه بولته. ليه بقى؟ ما الذي حمل النبي على هذا؟ إنها قاعدة الإصلاح المعتبرة، القاعدة المعتبرة في الإصلاح، وهي احتمال الضرر الأدنى دفعا للضرر الأعلى، احتمال الضرر الأدنى. يبقى العاطفة تغيب هذه القواعد، العاطفة تحول الفكرة من الفكر المعتدل الإصلاح، تحول الفكرة من الفكر المعتدل الإصلاح المتدرج إلى الفكر الصدامي الذي يكفر والذي يذهب إلى القتل والتشريد. يبقى أول ما يؤثر على عواطف شبابنا، شباب الأمة الإسلامية بأسرها، مش شباب التيار الإسلامي، لا شباب الأمة كله متحمس لدينه طبيعته كده، فبيلعب على عاطفة الحماس دي ويحولها من أن يكون متعقلا إلى أن يكون صداميا عنيفا قتاليا مكفرا من خلال اللعب على العاطفة. ده القصف الإعلامي، ده أول عامل من عوامل التأثير على من عوامل تحويل شبابنا ومجتمعاتنا إلى أن تكون جاهزة لسيناريو أو أحد سيناريوهات الجيل الرابع. العامل الثاني إدارة المشهد السياسي الذي تم إدارة تستدعي العاطفة وتجعلها لها الصدارة في المشهد، مش العقل، لا تعالى وأنا أقول لك أحداث عشان تعرف إزاي كان بيدار المشهد عاطفيا بس، جعل العاطفة في الصدارة. أما يجي في ينزل الشباب من أول ما تم انتخاب الدكتور مرسي، من أول انتخابه لحد ما جات الحشود مقابل الحشود، هل استدعي تم استدعاء الشريعة لم يتم استدعائها إلا في الحملة الانتخابية، ثم حين وجد الصراع، حين وجد الحشود مقابل الحشود. الحشد وتعميق الخلاف والشقاق في المجتمع المصري الذي كان سببه خلاف سياسي بحت محض بين أداء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وبين مكونات المشهد السياسي. تفضل أديه كمان، أديه خمس دقايق كمان. وبين مكونات المشهد السياسي اللي حصل، تم اللعب على هذا الأمر وتحويل هذا الشقاق والخلاف السياسي إلى شقاق باسم حشود إسلامية مقابل حشود غير إسلامية، وبالتالي اللعب على العاطفة بكل قوة وحشد الناس، سنسحقهم، الذي قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، الذي يفعل عندنا 100,000 ينتظرون الشهادة، لبس الأكفان، كل هذا يهيج العاطفة. إلى أن جاء الأمر الثالث وهو شرعية الرئيس المنتخب فترة طويلة، عودة الدكتور مرسي، أقسم بالله والقسم بالطلاق وغير ذلك أن مرسي عاد، واللي يشك في عودة مرسي يشك في ربنا، وبالتالي تهيج العاطفة. ثم مرحلة صناعة مناخ الدماء واللعب على هذا المناخ بكل قوة، عاطفة وعرض الصور وهذا كله يلعب على العواطف ويهيج الشباب ويهيج مشاعر الشباب دون ضوابط ولا قواعد ولا أصول لعمل الموازنة في العقل في عقول هؤلاء الشباب، فتستثار هممهم حتى وصل إنك تدخل النت النهاردة تجد النت مليء بالتصريحات القوية العنيفة، كلام عنيف، خلاص أصبح الآن مسألة سلمية غير موجودة، مطروحة مسألة إيه سلمية إيه. الأول بدأوا بفتوى ما دون الرصاص سلمية وما دون أرواح مباح، وما دون الأرواح مباح، وتصاعد هذا الأمر وازداد أمره حتى فوجئنا بإعلان الخلافة الإسلامية من داعش. إعلان الخلافة هذا يهز استقرار العالم العربي بأسره. أما يقول خلافة بيلعب على حاجة بيلعب على أمير المؤمنين، يقول لك بقى من مات هو ليس في عنق بيعة، يريدون البيعة. طب أما يبايع، إذا بايعت جماعة هنا في مصر بايعت داعش، إيه اللي يحصل؟ ستكون عدوا لنظام بلادها، لأن نظام بلادها في اعتقادها يبقى ممتنع عن أمير المؤمنين، وبالتالي لابد من هدمه من أجل أن يبايع الجميع أمير المؤمنين، وبالتالي هز استقرار بهذه العاطفة، هز استقرار العالم العربي والإسلامي. هذا كله يصب في اتجاه أن يوجد كتلة قوية كبيرة مقتنعة بالصدام مع دولها، لتنتهي المسألة بإعلان ثورة وانتفاضة من الجبهة، ما يسمى بالجبهة السلفية، ثورة وانتفاضة إسلامية ضد نظام الدولة، حتى يمكنهم جمع أكبر ما يمكن جمعه من أعوان من أجل أن يواجهوا دولتهم، لندخل في سيناريو حروب الجيل الرابع. القصف العاطفي من الإعلام، من الإدارة للأزمات التي تمت قبل ذلك من الإخوان وحالف دعم الشرعية، إلى داعش، إلى هذه اللحظة التي نحن فيها الآن وهي إعلان ثورة، ما يسمى بثورة إسلامية وانتفاضة إسلامية، كل هذا يصب في هذا الاتجاه. ولذلك فإن دوركم في حزب النور تحصين الشباب ضد هذه الدعاوى الباطلة الغير صحيحة المغرضة التي من شأنها أن تهدم بلادنا، دوركم أن تقوموا بهذا، وإن تعرضتم لقصف من الجانب الآخر، وإن تعرضتم لهجوم من الجانب الآخر فدوركم أن تحافظوا على استقرار بلادكم، وإن أصابكم في سبيل ذلك ما أصابكم اصبروا وانطلقوا، وإن شاء الله تعالى سوف يكون لكم بإذن الله عز وجل سوف يكون لكم أثر في أن تحافظوا على بلادكم وعلى دماء شعبكم وعلى مستقبل أوطانكم وعلى بناء دولتكم. أنتم جزء من نسيج هذا الوطن، لا يستفل. حافظوا على شبابكم، حافظوا على الشباب، بادروا الشباب بأن تبينوا لهم مخاطر هذه الدعاوى الباطلة المغرضة، وحثوهم على الثبات والاستقرار والاصطفاف مع أوطانهم ومع بلادهم. هذا دوركم وهذا شرف لكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.